أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. قد اختلفوا في جواز التخصيص بالمفهوم المخالف مع الاتفاق على الجواز في المفهوم الموافق. اختلفوا على قولين، وقد استدل لكل منهما بما لا يخلو من قصور. وقع الخلاف في التخصيص العام بالمفهوم المخالف بعد الاتفاق بالتخصيص العام بالمفهوم الموافق. وقبل البحث لا بد من تحرير وبيان ما هو محل الخلاف والتوضيح ذلك يتوقف على مقدمة وهي الفرق بين المفهوم المخالف والمفهوم الموافق، والفرق بينهما أن المفهوم المخالف ما يخالف المنطوق سلبا أو إيجابا، بمعنى إذا كان المنطوق إيجابا فالمفهوم يكون سلبا، وبالعكس كقولنا إن جاءك زيد فأكرمه ومفهومه إن لم يجي كزيد فلا تكرمه. هذا المفهوم يخالف المنطوق سلبا لأن المنطوق هو الإيجاب والمفهوم هو السلب، وبعبارة أخرى المنطوق هو قضية موجبة والمفهوم هي قضية سالبة. والمفهوم الموافق ما يوافق المنطوق سلبا وإيجابا، سلبا أو إيجابا، كقوله تعالى لا تقل لهما أف، مفهوم الموافق حرمة الشتم والضرب، فيكون المفهوم أمرا إيجابيا كالمنطق. هذا المقدمة وهذا الفرق. فبعد هذا الفرق وهذه المقدمة أن محل الكلام والخلاف إنما هو المفهوم المخالف، والمفهوم الموافق لا خلاف في جواز تخصيص العام به، وإنما الخلاف في جواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف. ومثال المفهوم الموافق هو قول المعصوم عليه السلام والذي يتزوج امرأة فعدتها وهو يعلم فلا تحل له أبدا. هذه الرواية. مفاد منطوق هذه الرواية حرمة تزويج المرأة في العدة إذا كانت المرأة في العدة لا يجوز نكاحها، فيدل بالأولوية والمفهوم الموافق على حرمة ذات البعل إذا كانت المرأة ذات البعل فلا يجوز نكاحها بطريق الأولى. هذا هو المفهوم الموافق، وبهذا المفهوم الموافق يخصص عموم قوله تعالى في الآية المباركة: حرمت لكم أزواجكم، حرمت أمهاتكم بناتكم، إلى وأحل ما وراء ذلك. غير هذه الأمور، غير هذه النساء، ما وراء المذكورات في هذه الآية محكوم بالحلية، نكاحها جائز وحلال إلا ذات البعل بمقتضى مفهوم هذه الرواية. فمفهوم هذه الرواية يخصص به عموم هذه الآية. هذا ملخص الكلام في التحرير، ما هو محل النزاع. فمحل النزاع هو مفهوم المخالف، والمفهوم الموافق يخصص به عموم العام قطعا وجزما. الدليل على ذلك، الدليل على جواز تخصيص العام بالمفهوم الموافق: إذا المفهوم الموافق لا ينفك عن المنتوب، لازم للمنتوب. ففي الحقيقة إذا كان المفهوم المخالف موافق خاصا، وكان هنا عموم، يقع التعارض بين هذا الخاص وبين العام، لا بين مفهوم هذا الخاص، بل يرجع التعارض بين منطوق هذا الخاص وعموم العام. ومن الواضح أن الخاص يقدم على العام، هذا في المفهوم الموافق. وأما المفهوم المخالف فيجوز انفكاكه عن المنطوق، بأن يكون هنا منطوق ولا يكون هنا مفهوم، فلا يرجع التعارض بينه وبين العموم إلى تعارض بين المنطوقين، بل التعارض بين المنطوق وهو العموم، والمفهوم هو المفهوم المخالف. فيقع الخلاف هل يجوز تخصيص العام بالمفهوم المخالف أم لا. هنا قولان: قول بالجواز وقول بالمنع. وكل منهما استدل بما لا يخلو عن قصور. يقول المصنف هكذا: كل من القائل بالجواز والقائل بالمنع استدل بما لا يخلو عن قصور. فلا بد اولا من بيان استدلال القائل بالمنع والقائل بالجواز، ثم بيان ما فيه من الإشكال، ما فيه من القصور. وأما القائل بالجواز، بجواز تخصيص العام بالمفهوم المخالف، قال أن كل من العموم وهذا المفهوم المخالف دليل شرعي عارضه الآخر، وقع معارضا للآخر. والمنطوق وهو العموم من الأدلة الشرعية، والمفهوم المخالف أيضا من الأدلة الشرعية، وقع التعارض بينهما. ومقتضى القاعدة في باب التعارض هو أن الجمع مهما أمكن أولى من طرح أحد الدليلين، فيجمع بين الدليلين بحمل العام على الخاص وبجعل الخاص مخصصا للعام، ولازم هذا أن يكون المفهوم المخالف مخصصا لعموم العام. هذا هو الدليل الجواز. وأما دليل المنع أنه يمكن تخصيص العام بالخاص إذا كان الدليل الخاص أقوى من العام والمفهوم أزأف دلالة، من العام فيتقدم العام عليه، ولا يجوز تخصيص العام به لكونه دليلا ضعيفا، لا يجوز الاعتماد به، لا يجوز تقديمه على العام. هذا هو الدليل المنع. وأما القصور في هذين الدليلين، القصور في دليل الجواز أن مطلق الجمع بين الدليلين لا يقتضي أن يكون الخاص مخصصا للعام، بل يجب جعل الخاص مخصصا للعام إذا كان الخاص مساويا للعام أو أقوى من العام، لا ما إذا كان الخاص أزعف من العام. والمفروض أن الخاص في محل الكلام هو المفهوم، والمفهوم أزعف من العام وهو المنطوق، فكيف يجمع بينهما بتخصيص العام بهذا المفهوم المخالف؟ هذا هو القصور في دليل الجواز. وأما القصور في دليل المنع، يقال أن المفهوم وإن كان ضعيفا من المنطوق ولكن قد تعرضه جهة أقوى فيصبح المفهوم أقوى من المنطوق، أي المفهوم المخالف أقوى من المنطوق وهو عموم العام. والمقام من هذا القبيل جهة أقوائية المفهوم هو أخصية المفهوم، والدليل إذا كان أخص أقوى من الدليل إذا كان أعم. فنزل إلى هذه الجهة العارضة على المفهوم، يصبح المفهوم أقوى فيجوز تخصيص العام به. فمن يمنعه من تخصيص العام بالخاص المفهومي هذا المن لا يرجع إلى محط الانتهاء. هذا هو القصور في دليل المن. ثم يقول: وتحقيق المقام فصل، وقد اختلفوا في جواز تخصيص بالمفهوم المخالف مع الاتفاق على الجواز بالمفهوم الموافق. اختلفوا على قولين وذكرنا القولين، واستدل أو استدل لكل من القولين بما لا يخلو عن قصور. ذكرنا الاستدلال وذكرنا القصور في كلا الدليلين. وتحقيق المقام أنه إذا ورد العام وما له المفهوم في كلام أو كلامين ولكن على نحو يصلح أن يكون كل منهما قرين متصل للتسبب الآخر، ودال الأمر بين تخصيص العموم أو إلغاء المفهوم، فالدلالة على كل منهما إما بالإطلاق. تحقيق الكلام في المقام وتفصيل الكلام إذا وقع التعارض بين العام وبين المفهوم المخالف. فهنا احتمالات: الاحتمال الأول أن يكون دلالة العام على العموم بالوزن ودلالة المفهوم المخالف على الخصوص أيضا بالوزن. الاحتمال الثاني أن يكون دلالة كل منهما بمقدمات الحكمة بالإطلاق ومقدمات الحكمة. الاحتمال الثالث أن يكون دلالة أحدهما بالوزن ودلالة الآخر بمقدمات الحكمة. هذه الاحتمالات الثلاث. وحكم الاحتمال الأول هو الإجمال، عدم جواز تخصيص العام بالخاص، إذ دلالة العام على العموم بالوزن، دلالة المفهوم على الخصوص بالوزن، فيقع التعارض بينهما وليس لأحدهما ترجيح على الآخر، فلا يجوز التمسك لا بعموم العام ولا بمفهوم المخالف، فيسقط كلا الدليلين عن الاعتبار، يرجع إلى الأصول العملية. ونفس هذا الحكم يأتي في الاحتمال الثاني إذا كانت دلالة كل منهما بمقدمات الحكمة، ومن مقدمات الحكمة عدم ما يصلح للقرينية، وكل من العموم والمفهوم المخالف يصلح للقرينية لعدم إرادة الإطلاق من دليل آخر، فيسقط الإطلاق عن الاعتبار ولا يتحقق الإطلاق لعدم تمامية مقدمات الحكمة، إذ من مقدمات الحكمة عدم القرينة، وهنا القرينة موجود، فلا يجوز العمل لا بعموم العام ولا بالمفهوم المخالف لعدم انعقاد الإطلاق لا في جانب العموم ولا في جانب المفهوم. وأما إذا كان أحدهما، الاحتمال الثالث، إذا كان دلالة أحدهما بالوزن ودلالة الآخر بمقدمات الحكمة، فيقدم ما دلالته بالوزن على ما دلالته بمقدمات الحكمة، إذ ما دلالته بالوزن يكون قرينة، ومن مقدمات الحكمة عدم القرينة، فتنتفي هذه المقدمة فلا يتحقق الإطلاق في جانب ما دلالته بالإطلاق. هذا فيما إذا كان العام والمفهوم في كلام واحد أو فيما هو بمنزلة كلام واحد، وأما إذا كان في كلامين، كان العموم في كلام مستقل وكان المفهوم ما له المفهوم في كلام مستقل آخر، وحينئذ إذا كانت دلالة العموم بالإطلاق هذا المفهوم مفهوم المخالف مانع عن إعادة الإطلاق لكونه صالحا للقرينين، وإذا كانت دلالتهما بالوجه فيؤخذ بما هو أزهر ويرفع اليد عما هو ظاهر، إذ هذا هو المقتضى القاعدة تقديم الأزهر على الظاهر. هذا ملخص الكلام في هذه المسألة. وتحقيق المقام أنه إذا ورد العام وما له المفهوم في كلام واحد أو في كلامين ولكن على نحو يصلح أن يكون كل منهما قرينة متصلة للتصرف الآخر، ودار الأمر بين تخصيص العموم أو إلغاء المفهوم، فالدلالة على كل منهما إن كانت بالإطلاق بمعونة مقدمات الحكمة أو بالوزن فلا يكون هنا عموم ولا مفهوم، يسقط العموم والمفهوم بالتعارض، أي يسقط بعدم انعقاد الإطلاق، بعدم ثبوت الإطلاق، لأن كل منهما قرينة على عدم الإطلاق في الآخر. ولهذا يقول لعدم تمامية مقدمات الحكمة، إذن مقدمات الحكمة عدم ما يصلح للقرينية، هنا كل منهما يصلح للقرينية بالنسبة إلى الآخر، في واحد كل واحد منهما لأجل المزاحمة، كما في مزاحمة ظهور أحدهما وزءا لظهور الآخر كذلك وزءا، إذا كانت دلالة كل منهما بالوزء فلا بد من عمل بالأصول العملية فيما دار فيه بين العموم والمفهوم، إذا لم يكن مع ذلك أحدهما أزهر، وإلا لو كان أحدهما أزهر كان مانعا عن إقاد الظهور في الآخر، أي يؤخذ بما هو الأزهر، أو مانعا عن استقرار الظهور في الآخر. ومن هنا ينقدح الحال فيما إذا لم يكن بين ما دل على العموم وما له المفهوم ذلك الارتباط والاتصال، بأن لا يكون في كلام واحد، كل منهما كان في كلام منفصل. ظهر حكم هذا الفرض أيضا أنه لا بد أن يعامل مع كل منهما معاملة المجمل، إذا لم يكن أحدهما أقوى من الآخر فيسقط كلا الدليلين، فلا يجوز التمسك بالعموم ولا بالمفهوم، هذا معنى المجمل لو لم يكن في البين أزهر، وإلا لو كان في البين أزهر فهو المعول أن يجوز العمل بالأزهر، والقرين على التصرف الآخر، الأزهر هو القرين على التصرف الآخر بما لا يخالفه بحسب العمل، بما لا يخالف الخاص العام بحسب العمل، بأن يكون بحسب العمل بينهما توافق. ومثال ذلك إذا ورد من المولى لعبده يجوز إكرام الشعراء، ثم ورد أكرم الشعراء العدول، ومفهوم الدليل الثاني هو عدم جواز إكرام شعراء الفصاح، فيجمع بين هذا الدليل مفهوم هذا الدليل وبين العام وهو يجوز إكرام الشعراء سواء كان فاسقا كان فاسقين أو عادلين، يجمع بينهما عملا بأن المراد من المفهوم حيث مفهوم الدليل الثاني هو عدم جواز إكرام الشعراء هو الكراهة للحرمة، فيجمع عملا بينهما عملا يجوز إكرام الشعراء مطلقا ويجوز إكرام العذور. الحمد لله.